الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل قال سبحان الله للدخول في الصلاة، فهل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه. حسنت، لا بد من التكبير. طيب، كبر للصلاة أثناء انتقاله من الجلوس إلى القيام ولما يستتم قيامه بعد، ثم قرأ الفاتحة عن قيام، فهل تصح صلاته؟ لا تصح. عاجز عن القيام، صلى جالسا مع قدرته على القيام مستندا، هو لا يقدر أن يقوم مستقلا ويقدر أن يقوم مستندا إلى شيء، فصلى جالسا مع قدرته على القيام استنادا إلى شيء، فهل تصح صلاته؟ نعم تصح. سنت، ثم استناد أو جلوس فاضطجع كما أخذنا في شرح هذا الشطر. طيب، هذا رجل ركع بحيث قربت راحتاه من ركبتيه، لكنه لم يمكن يديه من ركبتيه ولم يسوي ظهره، فهل تصح صلاته؟ أحسنتم. طيب، هذا عاجز عن القيام، يستطيع أن يصلي جالسا من غير استناد إلى شيء، فهل له أن يصلي جالسا مستندا؟ يستطيع أن يصلي جالسا مستقلا، هل له أن يصلي جالسا مستندا؟ ليس له ذلك. أحسنت. ما الفرق بين الاعتدال والطمأنينة؟ الطمأنينة يعني قدرة الشعور إلا مثلا الركع والسجود، أما الاعتدال يعني يكون بالانتصاب على الجسم. أحسنت، بارك الله فيكم. الطمأنينة سكون الأعضاء زمنا ما، والاعتدال نصب القامة بعد الرفع من الركوع ومن السجود. يعني هل يتصور أن يطمئن ولا يعتدل؟ هل يصور هذا؟ نعم. كيف، ما صورته؟ يعني يكون قريبا من الركوع ويمكث مدة على هذه الهيئة. مثلا، أحسنت، صحيح، مثلا تسكن أعضاؤه لكن من غير أن ينصب قامته. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد البشار الرشيدي المالكي رحمه الله: مسنونها 13 فانقلي، فسورة في الركعتين الأولي، والجهر والسر مع القيام، وكل تكبير سوى الإحرام، وسمع الله لمن له حمد، على الإمام وحده والمنفرد، وينصت المأموم حال الجهر، واجهر بتسليم الخروج فدري، رد السلام للإمام وعلى من باليسار ركوعا حصلا، وسترة للفذ والإمام إن خشي المرور من أمامي، والجلسة الأولى وما قد زاد عن قدر السلام أو على ما يطمئن، كذاك كل تشهد والخلف شب في لفظه، هل سنة أو مستحب؟ أحسنتم، وفضلها حمد سوى. نعم، نقف هنا على المسلمات، بارك الله فيكم. أحسنتم. لما فرغ من الكلام على الفرائض شرع يتكلم على السنن، والسنن منها سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة، والمؤكدات منها 8، جمع بعضهم في قوله: سيناني شيناني كذا جيماني تآني عد السنن 8، سيناني شيناني كذا جيماني تآني عد السنن 8، سيناني أي السر والسورة، شيناني التشهدان، كذا جيماني الجهر والجلوس تشهد، تآني التكبير والتسميع. هذه السنن المؤكدة. قال رحمه الله: مسنونها 23 فانقلي، فسورة في الركعتين الأولى، في الأولى والثانية. قراءة السورة في الأولى والثانية من جميع الفرائض من السنن، وهذا في حق الإمام والفذ. أما المأموم فينصت في الجهرية وتندب له القراءة في السرية كما سيأتي إن شاء الله. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. فيسن أن يزيد على الفاتحة، لكن الزيادة على الفاتحة ليست واجبة، وقد حكي على ذلك الإجماع. الفاتحة هي الفرض كما تقدم في فرائض الصلاة، وما ما زاد عليها فليس بواجب. قال: فسورة في الركعتين الأولى. والجهر والسر بمحلهما. الجهر أن يسمع نفسه وفوقه قليلا، والسر أقله أن يحرك لسانه، وأكثره أن يسمع نفسه، والسر أدناه بتحريك اللسان، أعلاه أن يسمع نفسه القرآن كجهر مرأة، وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن به اقترن. أقل الجهر أن يسمع نفسه وفوقه قليلا، يسمع نفسه ومن حوله، وأعلى الجهر ولا حد لأعلى الجهر، الجهر لا حد لأعلاه. قال: والجهر والسر مع القيام، أي القيام للسورة، وكل تكبير، كل فرد من التكبير سوى الإحرام، فتكبيرة الإحرام ركن كما قال ثانيها تكبيرة الإحرام قاله في فرائض الصلاة. وسمع الله لمن له حمد على الإمام وحده والمنفرد. قول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع للإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا يقولها بل يقتصر على التحميد. يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. المأموم يقول ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد. وينصت المأموم حال الجهر في الصلاة الجهرية، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. قال: واجهر بتسليم الخروج فدري. تسليم الخروج من الصلاة الجهر به سنة، وقوله فدري تمام للبيت أي يعرف. رد السلام للإمام وعلى من باليسار الركوع حصلا. رد المأموم السلام على إمامه وعلى من بيساره إن حصل ركعة هذا من السنن، أن يرد المأموم السلام على الإمام وعلى من على يساره إن حصل ركعة. وفي الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه، يقول السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. عند المالكية أن المأموم يسلم ثلاثة: يسلم تسليمة الخروج من الصلاة، وهذه هي الركن، واختم بتسليم بألكي تمتثل، ويسلم تسليمتين، يرد بالأولى على الإمام وبالثانية على من بيساره إن حصل ركعة مع الإمام. وأما الإمام والفذ فيسلمان تسليمة واحدة. هذا المذهب. وقد ثبت عن جماعة من الصحابة التسليمة الواحدة في الصلاة، ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله عنها. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يسلم تسليمتين في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خديه. هذا ثابت أيضا. قال: وسترة للفذ والإمام إن خشي المرور من أمامي. اتخاذ السترة من السنن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، وقال: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. وأما المأموم فلا يكلف اتخاذ السترة. وسترة للفذ والإمام، أما المأموم فلا يكلف اتخاذ السترة. قال: إن خشي المرور من أمامي، أي بين أيديهما، وهذا قيد، فلا تندب لمن لم يخشى مرورا، من لم يخشى أن يمر أحد بين يديه فلا تندب له اتخاذ السترة. من لم يخشى أن يمر أحد بين يديه فلا يندب له اتخاذ السترة. هذا المعتمد في المذهب. وروي عن الإمام أن المصلي يؤمر بها مطلقا، المصلي من إمام أو فذ يؤمر بها مطلقا ولو لم يخشى مرورا، لكن المعتمد ما ذكره الناظم هنا. والجلسة الأولى جميعها وما قد زاد عن قدر السلام أو على ما يطمئن، الجلوس بقدر السلام هذا واجب، ما زاد عليه وما زاد على ما يطمئن فيه هذا من السنن. كذاك كل تشهد. والخلف شب في لفظه هل سنة أو مستحب؟ التشهدان الأول والثاني من السنن، واختلف في لفظ التشهد، ولفظه المختار عند المالكية هو أن يقول: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد المختار عند المالكية، وهو الذي كان يعلمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر، علمه الناس على المنبر بحضرة جماعة من الصحابة، فجرى مجرى الخبر المتواتر، لذا اختاره المالكية. وقد أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: التحيات، يقول: قولوا التحيات لله، إلى آخر اللفظ السابق. والخلف شب في لفظه هل سنة أو مستحب، اختلف في اللفظ هل هو سنة أو مستحب. التشهد سنة، لكن هذا اللفظ التحيات لله الزاكيات لله إلى آخره، هل هو سنة أو مستحب؟ قولان في المذهب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا ومبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.